ولا عرفت ضحايا ولا الحياة فاسكن ضياك إني ظمآن ظل صدايا إليك أنت صباحي مصفد في مسايا فاسكن ضياك إني ظمآن ظل صدايا فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا